بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام. قبل أن نبدأ، هنا أسئلة. يقول: هل المراد بسنة الظهر التي صلاها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد العصر، هل هي السنة التي قبل أم التي بعد؟ هي السنة التي بعد الظهر. يقول: صلاة الرباع ركعات قبل الظهر بسلام واحد، هل هي سنة الظهر القبلية؟ نعم، لأن سنة الظهر القبلية أربع ركعات. يقول: هل يصلي سنة الظهر التي قبل أم التي بعد إذا فاتته؟ هو مخير في هذا. يقول: هل يجوز صلاة النافلة جهرا إذا كان أخشع للمصلي؟ الجواب: لا، هذا على خلاف السنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجهر في هذه السنن الرواتب، والله أعلم. يقول: فضلا أعد لنا التوفيق بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما في سنة الجمعة البعدية. حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وحديث أبي هريرة، وهذا الحديث في الصحيحين وهو معنا الآن في عمدة الأحكام، وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربعا بعدها. قلنا إن أقرب الأقوال في الجمع بين هذين الحديثين أن الإنسان إذا صلى في المسجد فليصلي أربعا، أخذا بحديث أبي هريرة، وإذا صلى في بيته فليصلي ركعتين، أخذا بعمل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو التوفيق بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة في هذا الباب. قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد رحمه الله المقدسي: باب الأذان. والأذان في اللغة الإعلام، وأذن في الناس يعني أعلمهم. وأما في الشرع فإن الأذان معروف، الأذان في الشرع معروف، الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المعروفة، بالألفاظ المعروفة. واختلف العلماء في حكم الأذان وفي حكم الإقامة. من أهل العلم من قال إن الأذان واجب والإقامة واجبة، ومنهم من قال إن الأذان والإقامة سنة، ومنهم من قال إن الأذان واجب والإقامة سنة، ومنهم من عكس فقال الإقامة واجبة والأذان سنة. وظاهر الأحاديث يفيد أن الأذان واجب، كما في حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما وليؤمكما أكبركما. فقوله فليؤذن هذه من صيغ الوجوب، لأنه فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، والفعل المضارع إذا جزم بلام الأمر أفاد الوجوب، هذه من صيغ الوجوب. فظاهر النصوص يفيد أن الأذان واجب والإقامة تعتبر أذانا، الإقامة من الأذان تعتبر أذانا بقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين الأذانين يعني الأذان والإقامة. ولكن لو صلى الناس أو صلى شخص بدون أذان أو بدون إقامة فصلاته صحيحة لا بأس. والأذان واجب في الجماعة، أما المنفرد إذا صلى وحده في بيته مثلا أو صلى وحده في سوقه فلا ينهى الدليل على إيجاب الأذان عليه، يكفي الأذان الذي يؤذن في المسجد. ولأن المرأة إذا صلت في بيتها ليس عليها لا أذان ولا إقامة، فالمنفرد إذا صلى في بيته أو صلى في سوقه يقرب حاله من حال المرأة، ولكن ينبغي له ويستحب له أن يؤذن وأن يقيم. والأذان من شعائر الإسلام، فلو أن أهل بلد تواطؤوا على تركه فإن للإمام أن يقاتلهم على إقامة الأذان، فهو شعار الإسلام ولا يجوز لأهل بلد أن يتركوه. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يغير على قوم إذا أراد أن يغير على حي أو على قوم أو على قبيلة تسمع للأذان، فإذا سمع الأذان كف عنه، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم. إذن الأذان هو الشعار، شعار الإسلام، إذا أذنوا إذن هم مسلمون، وإذا لم يؤذنوا إذن ليسوا مسلمين لأنهم لا يقيمون الصلاة، وإذا لم يقيموا الصلاة إذن هم ليسوا من المسلمين، تركوا الإسلام، تركوا الدين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذا كان الجماعة ما يؤذنون إذن هم لا يصلون، وإذا كانوا لا يصلون إذن هم ليسوا مسلمين، إذن يغير عليهم في هذه الحالة لأنهم ليسوا من المسلمين. العهد الذي بيننا وبينه الصلاة هي الشعار، هي شعار الدين وقوام الملة، والصلاة تعرف بالأذان، فإذا أذنوا إذن هم يقيمون الصلاة، وإذا تركوا الصلاة فقد تركوا الدين، وإذا تركوا الصلاة فقد تركوا الدين. يقول ربنا سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. تأمل في هذه الآية، هي من أدلة كفر تارك الصلاة. فلا صدق ولا صلى، لا صدق ما آمن، ما آمن، ما جاء بأصل الإسلام، بأصل الدين هو الإيمان، ولا صلى ما عمل بالإسلام، يعني لم يؤمن ولم يعمل، وإنما قال ولا صلى لأن الصلاة هي التي هي شعار الإسلام وأعظم عمل فيه. ولكن كذب وتولى، فعندنا كفر التكذيب وعندنا كفر التولي والإعراض، فهذا كذب فلم يصدق وتولى فلم يصلي، أعرض، أولى لك ثم أولى لك، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، يعني الأولى والأليق بك هذا الحال، وهو التكذيب والإعراض، هذا الأولى بك. والله المستعان. المقصود أن من ترك الصلاة فقد ترك الدين وأعرض وتولى، نعوذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يستدل على إعراض الناس وعلى توليهم وتركهم وتخليهم لدينهم أنهم لا يقيمون الصلاة، ويستدل على عدم إقامة الصلاة بترك الأذان، لأنه إن تركوا الأذان ترك الصلاة. وكذلك الشخص إذا ترك الصلاة لا يصلي أبدا، هذا قد تولى وأعرض عن دينه والعياذ بالله. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال، الذي أمره هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشفع الأذان، يعني أن يكرر ألفاظ الأذان، وأن يوتر الإقامة أن يجعل ألفاظ الإقامة وترا، وهذا في الغالب، وإلا فإن الإقامة كلمة قد قامت الصلاة تكرر أيضا في الإقامة. إذا انتبهت إلى ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة، ألفاظ الأذان تشفع يعني تكرر مرتين، ألفاظ الإقامة مرة واحدة، إلا كلمة قد قامت الصلاة تكرر مرتين. وأما كلمة الله أكبر الله أكبر فهذه تعتبر وترا بالنسبة للأذان، لأن الأذان فلنحسب ألفاظه، الله أكبر الله أكبر هذا لفظ واحد، الله أكبر الله أكبر هذا لفظ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، كم أصبحت؟ ست. وإن اعتبرنا الله أكبر الله أكبر إن اعتبرناها لفظين أصبحت ثمان، حي على الصلاة حي على حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، كم؟ عشر. الله أكبر الله أكبر 11، لا إله إلا الله 12، 12. وإن أضفنا لها وإن اعتبرنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع ألفاظ أو أربعة ألفاظ، كم يكون؟ 16. طيب نأتي لألفاظ الإقامة، الله أكبر الله أكبر هذا لفظ واحد باعتبار الأذان، لأنه في الأذان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولذلك فإن الصحيح في هذه اللفظة أنك لا تفصلها، أنك لا تفصلها هكذا تقوله الله أكبر الله أكبر. وأما من يفصلها فهذا على خلاف الصحيح، بعض الناس إذا أذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا هذا على خلاف الصحيح، صحيحا أنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا. فكلمة الله أكبر الله أكبر تعتبر جملة واحدة، تعتبر جملة واحدة ما يفصل بينها، وهذا ظاهر. قال أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وأنت إذا تأملت في هذه اللفظة في التكبير تجد أنها في الأذان جملتين منفصلتين، وكل جملة فيها الله أكبر مكررة مرتين وتعتبر جملة واحدة. أما في الإقامة الله أكبر الله أكبر تعتبر جملة واحدة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. إيش تلاحظون؟ أنها وتر، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، هذه تكرر. ولذلك جاء في رواية إلا الإقامة، جاء في لفظ إلا الإقامة، يعني إلا كلمة قد قامت. ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذن هذا معنى يشفع الأذان ويوتر الإقامة. هكذا بلال رضي الله عنه، بلال أذانه شفعا، إقامته وترا، ويكفي هذا أن يتعلمه الإنسان. وإلا فإن أذان أبي جحيفة في مكة يختلف عن أذان بلال. هذا الحديث من فوائده الأمر بالأذان والإقامة، يعني ممكن أن يكون هذا الحديث دليلا على وجوب الأذان والإقامة، لأنه إذا أمر بالوصف لزم أن يكون الأصل مأمورا به. هذا وجه أن الأذان والإقامة واجبة في هذا الحديث، لأنه إذا أمر بالوصف أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أمر بهذا، فإذا أمر بالوصف لزم أن يكون الأصل واجبا أو مأمورا به. الفائدة الثانية أن التقديرات في العبادات لا تؤخذ إلا بتوقيف كأصلها، يعني كالعبادة، العبادة لا تؤخذ إلا بتوقيف. ومعنى إلا بتوقيف يعني إلا بنص نقف عليه من الشارع، إلا بدليل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا بد من الدليل على العبادة، فالعبادة أصلا لا تشرع إلا بدليل. كذلك التقديرات في العبادة لا بد لها من دليل. وقال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في قبة له حمراء من أدم. القبة معروفة كالخيمة التي عندنا اليوم، من أدم يعني من جلد، ولكن القبة أصغر من الخيمة، من جلد. قال فخرج بلال بوضوء يعني بماء، لأن الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم العمل نفسه غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين، هذا وضوء. أما الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. فبلال خرج بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خرج بالماء الذي توضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فمن ناضح ونائل. ناضح مأخوذ من النضح وهو الرش، ونائل من النيل. وهنا في الحاشية قال النائل الذي أخذ من الماء، والناضح الراش عليه مما أخذ النائل، فالنائل أكثر من الناضح. يعني شخص يأخذ من هذا الماء ويضع له في قربة ويضع له في إناء، وشخص يأخذ من هذا الماء ويرش عليه، ولكن رواه مسلم بلفظ فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه، وهذا تفسير لقوله فمن ناضح ونائم. يعني الذي يأخذ منه شيئا تمسح به، الذي ما يحصل يأخذ من أخيه مما أخذ أخوه يتمسح به، وهذا فيه مشروعية التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، بفضلة وضوئه، بفضلة طعامه، بثيابه، بريقه عليه الصلاة والسلام، بشعاره، التبرك بآثاره الحسية، وهذا خاص به، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أولا أن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك إلا معه، ما يفعلون ذلك مع أبي بكر أو مع عمر، لا يفعلون ذلك إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا خاص به لأنه نبي له من المقام والمنزلة والمكانة ما ليس لغيره. ثانيا أن عمل هذا الشيء مع غير النبي فيه فتنة للمتبرك به، فيه فتنة حيث يصيبه بالغرور والكبر والتعالي، لأنه يرى الناس تبرك به وتتمسح به، فهذا يملأ قلبه غرورا وكبرا وعلوا، كما هو مشاهد في مشايخ الصوفية، فعندهم من الغطرسة والعلو الرفعة، والله به عليم. فتنة، الأتباع فتنة. ثالثا أن هذا يفضي أن التبرك بالصالحين والمشايخ والرؤساء الدينيين أن هذا يفضي إلى العقيدة الفاسدة، إلى الشرك، لأنه إن تبرك بآثاره اليوم نخشى غدا أن يستغيث به وأن يدعوه من دون الله عز وجل، ولا يتعجب من هذا الكلام، فإن الله عز وجل يقول لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات، الشيطان له خطوات. أول خطوة التبرك، هذا التبرك بعمامته، التبرك بثوبه، التمسح على ظهره أو على صدره، بركة يا شيخ بركة، ثم يعبد من دون الله، نسأل الله العافية. المقصود سد الذريعة، سد الذريعة. فهذا العمل لا يعمل إلا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أبدا أن يعمل مع غيره. أما الرافضة والصوفية الذين يفعلون هذا مع مشايخهم فإنهم على ضلال كبير. وكم أفسدت هذه الأعمال من قلوب، وكم ضيعت وأفسدت من عقائد. قال فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه حلة حمراء، لبس الأحمر قد جاء النهي عنه في السنة، لكنه كما قال ابن القيم أن كلمة حلة حمراء، أو أن الحلة عند العرب تكون من ثوبين، الحلة إذا قيل حلة المقصود أنها تكون من ثوبين، من إزار ورداء، هذه الحلة كالتي يلبسها المحرم اليوم بحج أو عمرة، هذه الحلة إزار ورداء، يعني يكون من قطعتين، قطعة يتزر بها وقطعة يرتدي بها. والحلة الحمراء المقصود أنها مخططة بخطوط حمراء، ولكن العرب دائما تغلب الجانب البارز. العرب إذا أرادت أن تصف شيئا تصفه بما يبرز فيه وبما يغلب عليه. فإذا رأوا قطعة فيها أحمر، فيها لون أحمر وفيها لون آخر كأبيض مثلا، فلا شك أن اللون الأحمر لون بارز، ولذلك يصفون به، يقولون هذا ثوب أحمر، يعني بالغلبة يصفون الشيء بما يغلب عليه أو بما يبرز فيه. فهذه الحلة ليست حمراء خالصة، فيها أحمر وفيها ألوان أخرى ولكن بالغلبة، وهذا معروف في لغة العرب، معروف في كلامهم وأساليبهم في الخطاب. عليه حلة حمراء ليست أحمر خالصا، لأن الأحمر الخالص جاء النهي عنه، جاء النهي عن لبس الأحمر ولبس المعصفر والمزعفر، هذا كله من الألباس التي لا يجوز للرجل أن يلبسها. قال: كأني أنظر إلى بياض ساقيه، كأني أنظر إلى بياض ساقيه. أولا نستفيد من ذلك وصفا للرسول عليه الصلاة والسلام، النبي كان أبيض مشربا بحمرة عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن النبي كان إذا لبس الإزار شمره إلى نصف ساقيه، لأنه قال: كأني أنظر إلى بياض ساقيه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النبي كان يشمر إزاره إلى نصف الساقين، يشمر الإزار إلى نصف الساقين. وهل هذا يكون في القميص، يعني يكون في الثوب الذي نلبسه نحن الآن؟ هذا لم نقف عليه، والله أعلم. ثم إنه هنا فرق بين الإزار والثوب، لأن لبس الإزار وتشمير الإزار إلى نصف الساق ثابت في السنة وله منظر جميل، ولذلك الإنسان إذا كان محرما وشمر الإزار إلى نصف الساق يكون هذا مقبولا. أما إذا لبس القميص أو الثوب وشمره إلى نصف الإزار لا يكون له من الحسن والزينة ما للإزار، لا شك. أنا في نظري أنه يختلف، أنه يختلف القميص عن الإزار في هذه النقطة كما ذهب إليه بعض العلماء والباحثين. فالإزار يشمر إلى نصف الساق، هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الثوب فمن شمره إلى نصف الساق فهذا جائز لا بأس به، ولكنه ليس كالإزار في هذه، ليس كالإزار في هذه المسألة، والله أعلم. قال: فتوضأ وأذن بلال، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وأذن بلال. قال: فجعلت، يقول أبو جحيفة، فجعلت أتتبع فاه، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذا الشاهد في الحديث، هذا الشاهد أن أبا جحيفة رضي الله عنه نقل لنا سنة كان يفعلها بلال، كان بلال رضي الله عنه إذا جاء عند كلمة حي على الصلاة التفت ذات اليمين والتفت ذات الشمال، وهذا الالتفات يكون بالرأس فقط لا يكون بالبدن، يعني يلتفت بالعنق فقط، أما البدن يبقى كما هو جهة القبلة. يلتفت بعنقه برأسه هكذا، يقول حي على الصلاة، ثم هل يجعل حي على الصلاة ذات اليمين وذات الشمال، أم يجعل حي على الصلاة ذات اليمين وحي على الفلاح ذات الشمال؟ الأكثرون من العلماء قالوا بالثاني، ولكن ثبت عند ابن خزيمة من هذا الحديث أنه قال ورأيته يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة يمينا وشمالا. إذن هذه اللفظة وهذه الرواية ماذا تفيد؟ أنه يوزع، يقول حي على الصلاة إلى جهة اليمين وحي على الصلاة إلى جهة الشمال، وهذا أقرب حتى من حيث النظر، هذا أقرب حتى من حيث النظر، وهذه الرواية تؤيده. إذن هذا القول الراجح والله أعلم، أنه يقول حي على الصلاة جهة اليمين، حي على الصلاة جهة الشمال، وهكذا في حي على الفلاح. ولكن أقول أو أكرر، التفات بالعنق فقط بالرأس وليس بالبدن. قال فجعلت أتتبع فاه، ها هنا وها هنا، يؤخذ من كلمة فاه يعني الفاه الفم، يتتبع فم بلال إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال، يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة، ركزت للنبي عليه الصلاة والسلام عنزة، هذه كانت سنته في السفر، تركز له عنزة سترة، والعنزة الرمح الصغير كما سبق. فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وكانت هذه القصة في تبوك، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لغزو الروم في السنة التاسعة. وقوله فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين، أخذ منه العلماء أن الجمع يجوز للمسافر ولو كان مقيما في البلد، لأن بعض العلماء قال إن الجمع بين الصلوات، إن الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء يكون إذا جد به السير، يعني يكون في الطريق، أما إذا نزل إلى البلد ما يجمع، وذهب إلى ذلك الإمام مالك فيما أذكر. ولكن الصحيح أن المسافر له أن يجمع بين الصلوات سواء كان في الطريق أو كان في البلد، وكلمة في البلد يعني في البلد التي ينزل فيها حال كونه مسافرا وليس في بلده. انتبهوا، رجل من أهل ينبع مثلا أراد أن يسافر قبل الظهر أو بعد الظهر، هل يشرع له أن يجمع بين الظهر والعصر وهو في بلده ينبع؟ الجواب لا، لأنه ليس مسافرا، لا زال مقيما في بلده. فإذا خرج إلى المدينة يشرع له أن يجمع أثناء الطريق، ويشرع له أن يجمع إذا نزل المدينة، لأنه في الطريق هو مسافر وفي المدينة أيضا مسافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع هذا الجمع أثناء إقامته في تبوك، لأن هذه القصة حصلت في تبوك. أبو جحيفة رضي الله عنه ينقل لنا هذا الذي شهده أثناء إقامة النبي في تبوك عليه الصلاة والسلام. فيؤخذ من هذا الحديث أن الجمع ليس خاصا بمن جد به السير، وإنما يكون لمن جد به السير، ويكون أيضا لمن أقام في البلد. طالما أنه مسافر. ويؤخذ منه أيضا أن المسافر يقصر الرباعية إلى ركعتين. إذن هذا الحديث فيه هذه الفوائد التي عرضت لها أثناء الشرح، وفيه أيضا أن بلال رضي الله عنه كان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وفي الحضر لقوله فأذن بلال. والشاهد في الحديث السنة التي ذكرها أبو جحيفة عن بلال. وفيه أيضا أن الأذان يشرع سفرا وحضرا، أن الأذان يشرع حتى في السفر يؤذن الإنسان، لأن هنا في هذا الحديث هذا سفر ومع ذلك قال وأذن بلال. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك الأذان لا سفرا ولا حضرا. وينبغي أيضا مما يؤخذ من الحديث أيضا أنه ينبغي لنا إذا كنا مسافرين جماعة مسافرين أن يلتزم الأذان منا شخص واحد محافظة عليه، واحد من الناس يقول خلاص هو المؤذن، هو الذي يحفظ لنا الوقت ويؤذن لنا. لا شك هذا من السنة. بلال رضي الله عنه كان هو الملتزم للأذان في المدينة وأيضا في أثناء السفر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. إن بلال يؤذن بليل يعني قبل طلوع الفجر، يؤذن الأذان الأول قبل طلوع الفجر. المقصود هنا بالتأذين في هذا الحديث التأذين في صلاة الفجر، فالنبي يقول للناس إن بلال يؤذن بليل يعني قبل طلوع الفجر فكلوا واشربوا إذا كنتم صياما أو في رمضان. يعني لا يغركم بلال بأذانه، لأن بلال يؤذن في الليل. لماذا يؤذن بلال بالليل؟ من أجل أن يرجع القائم ويوقظ الصائم. الإنسان النائم يستيقظ حتى يتسحر، والإنسان القائم الذي يصلي كذلك يترك القيام يوتر حتى يستعد ويتسحر لأن الفجر قد اقترب. فهذا الأذان الذي يكون بالليل هذا فيه فائدة لا شك، فيه مصلحة للصائمين. فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن مكتوم رضي الله عنه وهو رجل ضرير كما تعلمون يؤذن، ولا يؤذن حتى يقال له ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. هو رجل ضرير يعني يرى له الصبح فيقال له أصبحت أصبحت فيقوم يؤذن، صاحب صوت ندي وقوي يؤذن. ففي هذا الحديث مشروعية أن يكون للصبح أذانان، أذان في الليل قبل طلوع الفجر لمصلحة الصائمين واستيقاظ الناس استعدادهم للصيام، وأذان عند طلوع الفجر. وفيه أيضا أنه لا بأس باتخاذ مؤذنين، لا بأس أن يكون في المسجد الواحد مؤذنان فأكثر لا حرج. وفيه أيضا لا بأس أن يكون المؤذن ضريرا، ليس من شرط أن يكون المؤذن مبصرا، لا بأس أن يكون المؤذن ضريرا ويخبره ويخبر بالوقت، يقال له أذن فقد أصبحت، أذن فقد حان وقت الظهر، أذن فقد غربت الشمس إلى آخره. لا بأس أن يكون المؤذن ضريرا. عبد الله بن مكتوم كان ضريرا ومع ذلك اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام مؤذنا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول المؤذن، هكذا في الصحيحين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ادعى ابن وضاح أن قول المؤذن، يقول هنا المخرج رواه البخاري ومسلم وعندهما زيادة المؤذن، وتبع المؤلف فيها الحميدي في جمعه حيث لم يردها، لأن الحافظ عبد الغني رحمه الله ينقل عن الحميدي، أبو عبد الله الحميدي أحد الحفاظ، له كتاب الجمع بين الصحيحين، كتاب مفيد، فالحافظ عبد الغني ينقل عنه، فالحافظ عبد الغني تبع الحميدي في ترك هذه اللفظة: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. كلمة المؤذن الثانية الحميدي لم يردها، فالحافظ عبد الغني تبعه في ذلك. يقول الحافظ ابن حجر فتح الباري: ادعى ابن وضاح أن قول المؤذن مدرج، وأن الحديث انتهى عند قوله مثل ما يقول، وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى. الإدراج، تعرفون معنى الإدراج؟ الإدراج أن يضيف الراوي كلمة من عنده ليست في أصل الحديث. فابن وضاح يقول هذه الكلمة مدرجة من الرواة. يقول الحافظ: تعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى، وقد اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتها، ولم يصب صاحب العمدة في حذفها. لم يصب صاحب العمدة، يعني الحافظ عبد الغني المقدسي، في حذف هذه الكلمة، لأنها ثابتة في الحديث في الصحيحين وفي الموطأ وفي غيرهما. إذن الحديث لفظه الصحيح لمن أراد أن يحفظه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذه سنة إجابة المؤذن. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، تقول أنت مثل ما يقول الله أكبر الله أكبر، إلا إذا قال حي على الصلاة فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الصحيح. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول: كيف يكون الالتفات في الأذان بحي على الصلاة حي على الصلاة يمينا وشمالا مع آلة الميكروفون وثبات المايك؟ إذا كان هذا ما يمكن مع الميكروفون فإنه يترك، لأن هذا سنة، والمقصود بالالتفات هذا توزيع الصوت ليصل إلى جميع النواحي. فإذا كان الالتفات أمام الميكروفون يضعف الصوت فإنه ما يفعل، بل الأفضل أنك لا تلتفت، إلا إذا كانت التفاتة خفيفة بحيث لا يبتعد فمك عن الميكروفون. فأنت الآن جمعت بين تطبيق السنة وبين قوة الصوت، فهذا لا بأس به. لكن إذا تعارض عندك الالتفات مع ضعف الصوت، لا، تقوية الصوت مقدم، لأن هذا مصلحة وهو أعظم. يقول: نجد في زماننا ولله الحمد المسجد حوله مسجد أو مسجدين قريبة المسافة، هل يكفي أذان أحد تلك المساجد؟ وهل يأثم أهل الحي إذا تركوا الأذان؟ وجزيتم خيرا. لا، كل مسجد له أذان، ولا يجوز لأهل المسجد أن يتركوا الأذان ويقولون نحن نكتفي بأذان المساجد الأخرى. لا، كل مسجد له أذان، كما أن كل مسجد له صلاة وله إمام وله جماعة، كذلك الأذان. هل الأفضل للمسافر إذا نزل في مدينة أن يقصر ويجمع، أم أنه يصلي مع الجماعة في المسجد؟ لا، الأولى والله أعلم أنه يصلي مع الجماعة في المسجد، لأنه إن صلى مع الجماعة في المسجد فهذه لا خلاف فيها بين أهل العلم، ما أحد يؤثمه في ذلك من أهل العلم، الكل يقول أنه عمل صحيح. وإذا ترك الجماعة وصلى في بيته ركعتين فإنه آثم عند بعض العلماء، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لأن هؤلاء العلماء يرون أن قول النبي إذا سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن سمع النداء فلم يجب، الحديث يرون أن هذا عام، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، يرون أن هذا الحديث عام للمقيم والمسافر. ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم يقولون إذا سمعت الأذان في المسجد يجب عليك أن تجيب ولو كنت مسافرا. أرأيتم؟ وهذه طبعا مسألة فيها خلاف، هل الجماعة واجبة على المسافر أو ليست واجبة، لكن لسنا نحن في هذا، نحن نقول أنت الآن بين حالتين، حالة الجميع راض عنك ولا أحد ينتقدك، وحالة لا، في من العلماء من ينتقدك ويؤثمك، فماذا تختار؟ إيش الأفضل؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إن صليت في المسجد جماعة كل العلماء يقولون أحسنت، ما عليك، لا تثريب عليك. وإن تركت الجماعة وصليت في بيتك، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وجماعة من أهل العلم يقولون آثم، لأنك ما أخذت بقول النبي من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا هو الذي يظهر لي في هذه المسألة، هل المسافر ينزل فيصلي جماعة في المسجد أو يصلي في بيته أو في فندقه؟ ولكن طبعا المسافر أخواني له حالات، يكون متعبا، يكون منهكا، عنده أعمال، عنده أشياء، فما نلزمه بالجماعة كما نلزم المقيم، ما نلزمه بالجماعة كما نلزم المقيم، ينتبه لهذا، والله أعلم.